ما رواه الحارث بن أبي أسامة في هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر، ولفظه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها أنملة، أتدرون ما هي؟ قالوا: لا. قال: هي النخلة، لا تسقط لها أنملة ولا تسقط لمؤمن دعوة. ثم ذكر أن للبخاري رواية أخرى من حديث ابن عمر قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى بجمار فقال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. قال: وهذا أعم من الذي قبله، وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها، فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواع، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها، حتى النوى في علف الدواب والليف في الحبال وغير ذلك مما لا يخفى. وكذلك بركة المسلم في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله: كم للإيمان من الفوائد والثمرات العاجلة والآجلة في القلب والبدن والراحة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وكم لهذه الشجرة الإيمانية من الثمار اليانعة والجنى اللذيذ والأكل الدائم والخير المستمر أمور لا تحصى وفوائد لا تستقصى، ومجملها أن خيرات الدنيا والآخرة ودفع الشرور كلها من ثمرات هذه الشجرة، وذلك أن هذه الشجرة إذا ثبتت وقويت أصولها وتفرعت فروعها وزهت أغصانها وأينعت أفنانها عادت على صاحبها وعلى غيره بكل خير عاجل أو آجل. إذا عرفنا هذا فنقول وبالله التوفيق: إن للإيمان ثمرات دنيوية وثمرات أخروية. فأما الثمرات الأخروية فهي على نوعين: النوع الأول الحصول على رضا الله تعالى ودخول الجنة من غير عذاب إذا كان الإيمان كاملا. قال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بل ثبت في الحديث أن من ثمرات الإيمان الكامل دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم 70,000، وجاء في وصفهم أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. النوع الثاني من الثمرات الإيمانية الأخروية هو عدم الخلود في النار لمن دخلها، أو الحصول على فضل الله ورحمته وعدم دخولها مع استحقاقه للعذاب، وذلك عندما يكون الإيمان ناقصا. وهذا يتفق مع مذهب أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة، وذلك أنهم قالوا: إن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه بعدله ثم يخرجه بشفاعة الشافعين، لأن الله لم يكتب الخلود لأهل الإيمان بجميع درجاتهم، وإنما الخلود لمن فقد الإيمان كله كالكفار والمشركين. وإن شاء سبحانه تجاوز عنه برحمته وفضله وأدخله الجنة من غير عذاب، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة. فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأذن الله له بالشفاعة يقول: فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها، ثم يستأذن فيقال له انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه، ثم يستأذن الثالثة فيقال له انطلق، فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، قال: فأنطلق فأفعل ذلك. فهذا يدل على أن للإيمان ثمرة، ولو كان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدنى أدنى أدنى مثقال حبة، أن من كان عنده هذا القدر من الإيمان أن من ثمراته أن صاحبه لا يخلد في النار كما يخلد من خلى قلبه وخلى لسانه أعماله من الإيمان. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول، وهو ما يتعلق بالثمرات المتعلقة بالآخرة. وأما القسم الثاني وهي الثمرات الدنيوية المتعلقة بالدنيا، فهذه أنواعها كثيرة. فمن أهمها وفي مقدمتها: واحد، صحة الأقوال والأعمال وقبولها. ومعنى هذه الثمرة أن من كانت أقواله وأعماله مرتبطة بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي أنها صدرت منه وقصده بذلك وجه الله تعالى، وكانت موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحت وقبلت منه، ودلت هذه الصحة ودل هذا القبول على إيمانه. فشرط الصحة والقبول مرتبط بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، المتضمن للإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. قال ابن سعد رحمه الله: أي لا يجحد سعيه ولا يضيع عمله، بل يضاعف بحسب قوة إيمانه. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فصحة القول أو العمل وقبوله ثمرة من ثمرات الإيمان، ولكن ذلك مرتبط بشرطين: الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الشرط الأول وهو الإخلاص، فمعناه إفراد الحق بالقصد والطاعة، وتصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. فذكر من هذه الثلاثة إخلاص العمل لله تعالى. فالإخلاص شأنه عظيم وهو عزيز، ويحتاج إلى مجاهدة النفس وإرغامها على عدم النظر عند العمل إلى غير الله. سئل سهل بن عبد الله التستري: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي. وقد ورد في السنة ما يدل على أن الإخلاص أثمر القبول عند الله تعالى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة بغي سقت كلبا قد أصابه العطش فغفر الله لها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن رجلا أزال غصن شوك عن طريق الناس كي لا يؤذيهم فغفر الله له. وأخبر أيضا صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الغار الثلاثة الذين سألوا الله تعالى بصالح أعمالهم فكان ذلك سببا لنجاتهم وخروجهم من الغار وزحف الصخرة عنهم التي انطبقت عليهم. لهذا فإن الإخلاص إذا فقد حل مكانه الشرك، إما الأكبر وإما الأصغر، وهو الرياء. وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منه لخفائه، وقد وصفه بأنه أخفى من دبيب النمل. فالعامل يظن أنه يعمل لله وهو يرائي الناس في ذلك ليحصل على الثناء والمدح والمنزلة. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، لأنهم فقدوا الإخلاص وراءوا بأعمالهم. وهذا كله يدل على أن القبول الذي هو ثمرة من ثمرات الإيمان مرتبط بالإخلاص. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وأما الشرط الثاني وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل قول وعمل وعدم مخالفته، وقد أخبر الله تعالى أن المتابعة دليل المحبة. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أي أخلصه وأصوبه. فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال أيضا: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ومن خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتابعه في كل قول وعمل بأن زاد في ذلك ونقص، فعمله باطل مردود عليه وبدعة في الدين وضلالة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال أيضا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا كله يدل على أن صحة العمل مرتبطة بموافقته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما كان العمل على غير سنته صلى الله عليه وسلم فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه باطل ومردود على صاحبه. فتبين مما تقدم أن صحة العمل وقبوله ثمرة من ثمرات الإيمان، لكنه مشروط بالإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه أن الإنسان مهما عمل من الأعمال واجتهد، إذا لم يقصد بها وجه الله تعالى فإنها لا قيمة لها عند الله، ولا تنفع صاحبها، ولا يجد ثوابا عند الله عليها. ولهذا فإن أعمال الكفار الحسنة في الدنيا لا قيمة لها عند الله في الآخرة ولا ثواب. قال ابن سعدي رحمه الله: وأما إذا فقد العمل الإيمان فلو استغرق العامل ليله ونهاره فإنه غير مقبول. قال تعالى: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذلك لأنها أسست على غير الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وذلك لأنها أسست على غير الإيمان بالله ورسوله الذي روحه الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهم لما فقدوا الإيمان وحل محله الكفر بالله وآياته حبطت أعمالهم. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولهذا كانت الردة عن الإيمان تحبط جميع الأعمال الصالحة، كما أن الدخول في الإسلام والإيمان يجب ما قبله من السيئات وإن عظمت، والتوبة من الذنوب المنافية للإيمان والقادحة فيه والمنقصة له تجب ما قبلها. انتهى كلامه رحمه الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الكفار في الجاهلية، وكانوا يطعمون الطعام ويتصدقون على الفقراء، فسئل هل ينفعهم ذلك؟ قال: لا، لأن ذلك العمل لم يكن على الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا فيما يتعلق بالثمرة الأولى من الثمرات الدنيوية. يأتي بعد هذا في الأهمية بالنسبة إلى الثمرات الدنيوية الحصول على ولاية الله تعالى. ومعنى هذه الثمرة هو الحصول على القرب من الله تعالى، القرب المعنوي بسبب الإيمان الكامل الذي أثمر هذه الصفة. فيكون الولي بعمله موافقا لما أراده الله منه، محفوظا بحفظ الله له ودفع عنه جميع المكروهات. قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولاء، وهو الدنو والتقرب. فولي الله هو